إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا على قول المصنف رحمه الله: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهما القضاء. وعليهما القضاء. الحائض والنفساء، هذا من خصائص المرأة، والحيض معروف وله أحكامه، والنفاس كذلك له أحكام معروفة في كتب الفقه. والمقصود أن هنا أي الحائض والنفس يحرم عليهم الصيام ولا يصح منهما لو صامتا، وعليهما القضاء. وعليهما القضاء، في هذه العبارة بعض المسائل نذكر ما تيسر منها. المسألة الأولى: أحوال الحيض. الحائض والنفس فيهما الأحوال التالية: الحالة الأولى أن الحيض والنفاس مفسد للصيام، فهما من الأعذار المبيحة للفطر، فهما من الأعذار المبيحة للفطر. الحالة الثانية أن عليهما القضاء، أن عليهما القضاء. الحالة الثالثة أنه يحرم عليهما الصيام. الحالة الرابعة أنهما لو صامتا لم يصح منهما، أو صامتا لم يصح صومهما. والدليل على ذلك ما في الصحيحين، حديث معاذة العدوية قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: من قالت؟ من القائلة؟ عائشة. فقالت: حرورية أنت. قلت: لست بحرورية. والحرورية طائفة من طوائف الرافضة وفرقة من فرقهم، ولكني أسأل. قالت: كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي الصحيحين أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على هذه المسألة. والنفس تأخذ أحكام الحيض، لأن دم النفاس هو دم الحيض، فالحكم واحد، الحكم واحد، يفترقان في بعض المسائل، وليس هذا موطن ذكر ذلك. المسألة الثانية: إذا وجد الحيض في أي لحظة فسد الصوم، يعني إذا وجد الحيض في أي جزء من النهار، من أوله أو أوسطه أو آخره، فسد الصوم، ولو قبل الغروب بلحظة، لو قبل أن تغرب الشمس بلحظة واحدة فسد إيش؟ الصوم. يعني بعد، حتى ضرب أو بعد طلوع الفجر بلحظة. المقصود أن الإنسان إذا أفطر حتى ولو بلحظة واحدة حصل هذا العذر، فإنه يصبح هذا اليوم مفسد للصيام، مفسد للصيام، هذا العذر الذي طرأ عليه. فالمرأة إذا وجد عذرها ولو بعد الفجر بلحظة أو قبل الغروب بلحظة فسد صومها. وتقدم لنا أن الآلام والأعراض والأوجاع وما يعتري المرأة من هذه الأشياء قبل غروب الشمس أو مع غروب الشمس أنها لا تؤثر. العبرة بماذا؟ بالدم، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدم، والله عز وجل علق الأحكام بوجود الحيض. أما الأعراض والألام فإنها لا تعتبر حكما. حتى ولو كان بعض النساء يعني تقول أريد مثلا أن أقطع الشك وأستيقن لديني، نقول هذا في غير محله. الأحوط أن تبقين على حكم الكتاب والسنة، على حكم الكتاب والسنة، وذلك أن المرأة تبقى أن هذا اليوم يكون لها العذر أنها صائمة، وإذا وجد الدم ولو بعد المغرب بلحظة فصومها لهذا اليوم صحيح. المسألة الثالثة، إذا طهرت في أثناء النهار المرأة طهرت الظهر أو العصر أو بعد الفجر أو قبل الغروب، لم يصح صومها هذا اليوم. لو طهرت في منتصف النهار لم يصح صومها لا نفلا ولا فرضا. أما الفرض فواضح، لأنه لن يكون يوما كاملا وليس هذا اليوم من رمضان. وأما النفل فكما سبق لنا على الصحيح أنه لا تصوم في رمضان غير رمضان. لكن لو كانت في غير رمضان وطهرت ونوت الصيام فقد يحتمل لها أن تثاب على هذا، لأنها لم تطعم ولم تشرب قبل، إلا إذا قيل أن هذا العذر من الأصل أنه مفسد للصيام. ومثلها لأنه إذا وجد ما ينافي الصوم هو النهار وهو الإفطار، فعليها القضاء وليس عليها الإمساك كما سيأتي. ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار لو أمسك بقيته لم ينفع، ولأن اليوم لا يتبعض صومه، البعض لا يتبعض اليوم لا يتبعض صومه. فعلى هذا إذا طهرت أو المسافر إذا قدم فإنهما يقضيان هذا اليوم ولا يشترط الإمساك لهذا اليوم كما سيأتي. ولهذا المسألة الرابعة، إذا طهرت في أثناء النهار هل تمسك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول يلزمها الإمساك بقية اليوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وهو المذهب يعني مذهب الحنابلة. والقول الثاني لا يلزمها الإمساك، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد لما ثبت عن المسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره، ولأنه أبيح لها الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا، فإذا أفطرت كان لها أن تستديمه إلى آخر النهار، كما لو دام العذر، كما لو استمر العذر إلى غروب الشمس، ولأنها أفطرت بعذر شرعي، والله لم يتعبدنا بصيام نصف النهار، فهي أفطرت في أول النهار أو المسافر في أول النهار بعذر شرعي، والله لم يتعبدنا بآخر النهار يعني صيام جزء منه. وهذا هو القول الصحيح والله أعلم. فمثل الحائض المسافر إذا قدم مفطر، والمريض إذا برئ أثناء النهار وقد أفطر في أول النهار، فهؤلاء الصحيح أنهم لا يمسكون، ولهم أن يأكلوا ويشربوا، لأنه أيضا لا دليل على الإمساك، لا دليل، هناك دليل صحيح على أن يمسك هؤلاء بقية النهار. والعلماء يعللون بأن ذلك حرمة الزمان. نعم الزمان له حرمة، لكن لا يعني أننا نأمر أحدا استحبابا أو وجوبا إلا بدليل. وأيضا الأمر يعني يقتضي بيان ذلك في وقت عصر النبوة، ولا لا؟ وجود الحيض وجود السفر وجود المرض، فلو كان هناك ثم ما يجب أن يمسك هؤلاء فيه لبينه الشارع صلوات الله وسلامه عليه. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهؤلاء إذا كان يترتب على إعلان أكلهم مفسدة وسوء ظن فعليهم الأكل سرا، يعني المسافر إذا قدم البلد، أو الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، أو المريض إذا برئ في أثناء النهار، فهؤلاء قلنا على الصحيح أنهم لهم إيش؟ الاستمرار بالأكل والشرب، لكن هل يظهرون ذلك؟ إذا كان يترتب على إظهار ذلك مفسدة، مثل الأم عند أولادها إذا طهرت، أما بعض الأولاد الصغار ما يعرف أن هناك حيضة وما حيضة ونحو ذلك، فربما يترتب على ذلك مفسدة أن أمي أكلت في وسط النهار ولا لا. أو كذلك المسافر إذا قدم بلده، ما يمكن أن يذهب إلى البقالة في أثناء النهار ويأخذ مثلا أكلا أو شربا ويأكله من الناس والناس صائمون، الناس ما يعلمون أن فلان مسافر، فبالتالي الأفضل لهم أن يأكل هؤلاء سرا درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة، إلا لمن لم من عرف حالهم فيكون في منزل واحد أو مكان واحد ويعرف الإنسان. المقصود أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإذا ترتب على ذلك عليه مفسدة فعليهم أن لا يأكلوا جهرا وظاهرا. المسألة بعد الدرس يصير سم فضل. يعني إذا أكل في النهار هل يأكل للشبع أم النهار؟ إيه نعم، لا لا يأكل لأنه ما أفطر للضرورة، هو يأكل ما شاء إلى الغروب، لكن لو ما أفطر هو أو أمسك لأجل الحاجة أو لأجل الضرورة، قلنا والضرورة تقدر بقدرها، لا له أن يأكل وأن يشرب. المسألة الخامسة، إذا طهرت قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة وجب عليها الصوم، ويصح صومها حينئذ ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ومثل الحائض النفساء، ومثل أيضا هؤلاء مثل الحائض والنفساء المجامع يعني صاحب الجماع أو من أصابه احتلام اختياريا أو بغير اختياره، كان يقوم في آخر الليل ويجد احتلاما أو أن يحتلم بغير جماع. المقصود أن هؤلاء الذين أصابهم حدث أكبر، حدث أكبر، إذا طلع عليهم الفجر وجب عليهم الصيام ولو لم يغتسلوا إلا بعد الفجر. ذلك إيش؟ أن الصيام ليس من شرطه الإمساك، ليس من شرط الإمساك الطهارة من الحدث الأكبر، فضلا عن الحدث الأصغر، فضلا عن الحدث الأصغر. وجاء في الصحيحين حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل إيش؟ ويصوم. وحكم الحائض حكم الجنب إذا انقطع حيضها، وكذا النفاس. واستدل بعضهم أيضا بقوله سبحانه، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلما أباح المباشرة إلى تبيين الفجر، إلى تبيين إيش؟ الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده. هذه فائدة ذكرها في المغني، حتى الآية هذه تدل على هذا الحكم، أعيدها استنباط. يقول في المغني بن قدامة، فلما أباح المباشرة إلى تبيين إيش؟ الفجر، لقوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني يجامع يأكل يشرب حتى يتبين له الخيط. علم أن الغسل متى يكون؟ يكون بعد بيان الفجر، علم، فيكون عندنا دليل من القرآن ومن السنة على جواز ذلك، لأن بعض النساء وبعض الناس الذي قد يحصل له منه جماع أو احتلام يظن أنه لا بد أن يمسك وهو على طهارة، يعني إيش؟ يغتسل. والصحيح كما قلنا أنه إيش؟ أما بالنسبة للحدث الأصغر هذا بالإجماع، والحدث الأكبر أيضا كان فيه خلاف أو بعض الخلاف، لكن انتقل هذا الخلاف فأصبح إجماعا على جواز ذلك. فالإجماع قائم على الحدث على أنه لا يشترط لا حدث الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، لكن وما بعد لكن، لكن إذا الإنسان حصل له أن يأكل ويشرب ويتسحر وهو على طهارة فهو إيش؟ أفضل. لماذا؟ قد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ ليش الدليل؟ ها؟ كونه عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل تيمم وقال كرهت أن أذكر الله وأنا على غيري طهر، فالسحور عبادة. سيأتي أن السحور ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن إقراره، فاجتمعت فيه أوجه السنة الثلاثة. فبالتالي الإنسان وهو يتسحر لا يكون همه أن يملأ جعبته فقط فحسب، أو أن يأكل ملذ وطاب فحسب، بل وهو في هذه الحالة يعني يحس بالعبادة ويتذكر أنه في عبادة وأنه متأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي إن شاء الله في موطنه. المقصود أن الأكل أو الطهو والإمساك، على أن الأكل والشرب في وقت السحور الأفضل أن يكون إنسان على طهارة، ومثله الإفطار فطور كما سيأتي إن شاء الله. المسألة السادسة، ما تحسه المرأة قبل نزول الدم، هذا كما سبق أشرنا إليه، ما تتعرض له الحائض قبل نزول دمها من الإرهاصات أو المقدمات أو الآلام أو الأحاسيس أو الأوجاع أو نحو ذلك، لا يؤثر على صومها إذا غربت الشمس. إذا غربت الشمس ولم ينزل معها دم، فإذا نزل بعد الغروب فصومها صحيح، ولا يبطل صومها ولا ينقصه، لا يبطل صومها إيش ولا ينقصه. وما تعتقد بعض النساء أنها إذا نزل الدم بعد غروب الغروب وهي لم تصلي المغرب أن صومها باطل، فهذا اعتقاد باطل. فلا عبرة بالصلاة، إنما العبرة بنزول الدم وجودا وعدما. يسألونك عن المحيض، قل هو إيش؟ قل هو أذى. فإذا غربت الشمس والدم لم ينزل فصومها صحيح، سواء حتى لو قال الله أكبر ونزل الدم فصومها صحيح، لأنها إيش؟ أفطرت بدليل شرعي. المسألة السابعة، هل يجوز للحائض منع حيضها؟ يجوز للحائض تناول دواء لمنع حيضها، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا تخشى الضرر عليها وتجلبه لها، فالقاعدة لا ضرر ولا ضرار، خصوصا النساء اللاتي في أوائل حيضها كالبنات الصغيرات مثلا، قد يترتب على تناول الدواء يعني الأمور لا يعلم بها إلا الله عز وجل، من الاختلاف العادة مثلا أو تقدمها وتأخرها استمرارها، وكم وكم من النساء التي يعني يتألمن لذلك، فلا بد إيش أن لا يكون هناك ضرر عليها. متى ما كان فيها ضرر فلا يجوز أن تتناول دواء. الشرط الثاني أن إذا كان لها زوج أن إذن زوجها، لأن هذا من حقه عليها. نزيد شرط ثالث أيضا، وهو إيش؟ استشارة طبيب أو طبيبة ثقة، أن يكون بعد ذلك الاستشارة، أن يكون طبيبا أو طبيبة في هذا الباب، لأنهما عندهما من المعرفة ما يدفع الضرر عن هذه المرأة. المسألة الثامنة، أن الحيض علامة من علامات البلوغ. المرأة كان الحيض للمرأة علامة من علامة البلوغ، ولو لم تتقدم لها علامات أخرى كالإنزال ونبات الشعر وبلوغ 15 سنة، فوجود الحيض علامة من علامة البلوغ. يجب إذا حاضت المرأة ولو كانت ابنة 9 سنين فإنها إيش؟ يكون لها حكم المكلفين. فبالتالي يجب على الآباء والأمهات أن يوصلوا المعلومة بهذا أو هناك بأشياء وطرق يوصلون المعلومة إلى بناتهم أن الحيض علامة من علامة البلوغ. علامة إيش؟ من علامة البلوغ. وكذلك الأبناء إعلامه بأن الإنزال أو نبات الشعر علامة من علامة البلوغ. ولهذا تجد المرأة تذهب مع أهلها وتعتمر وربما تحج وهي على حيضها، لا تظن أن الحيض إيش ناقض للعمرة أو للحج أو مثل الصيام، ما تظن أن الحيض علامة من علامة البلوغ، فتصبح سنة سنتين ثلاث أكثر وهي لم تصم ولم تصلي بحجة أنها لم تبلغ 15 سنة. وكذلك الأبناء، لأن العامة ينظرون إلى إيش؟ إلى 15 سنة، إلى 15 سنة، طالما أنه متم 15 سنة فله إيش؟ أن يفعل ما شاء، وهذا غلط، ينبغي أن نتنبه لهذه العلامات المشهورة عند العلماء رحمهم الله. المسألة التاسعة، النفساء إذا أسقطت، المرأة إذا أسقطت ما فيه خلق إنسان، خلق إنسان، وهو ما تم له 80 يوما فأكثر، فإنها تعتبر نفساء، تفطر وتقضي، تفطر وتقضي. وإن لم يتبين فيه خلق إنسان وهو ما لم يتم له 80 يوما فإنها لا تعتبر نفساء، تصوم وتصوم وتصلي، وحكمها حكم الطاهرات. واضح هذه المسألة؟ تقع عند كثير من النساء إذا أسقطت ما فيه خلق إنسان وهو ما تم له 80 يوما فأكثر، على ما في حديث أبي سعيد الخدري، فإنها تعتبر نفساء، تفطر وتقضي ولا تصلي. وإذا كان أقل وليس فيه خلق إنسان فإن لها أن تصلي وتصوم وتفطر، وحكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع لهما 3 حالات. الحالة الأولى إذا خافتا على نفسيهما فقط، على نفسيهما فقط. نعم، هذه ما في سقط، في سقط، لأنه الحكم هذا تابع لمسألة الجماع سيأتي. الحالة الأولى إذا خافت على نفسيهما فقط، ففي هذه الحالة تفطران وتقضيان، تفطران وتقضيان، لحديث أنس عند أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي عن أنس بن مالك الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. والحديث حسنه الترمذي، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إسناده جيد. وقياسا على المريض والمسافر، قياسا على المريض والمسافر، وعلق البخاري وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. والخوف كأن إذا لم ترضعه اللبن هلك أو جاع أو يلحقه ضرر. الحالة الثانية إذا خافت على ولديهما فقط، إذا خافت على إيش؟ على ولديهما فقط. إذا خافت على ولديهما تفطران وتقضيان، لأنهما بمنزلة المريض، وسواء كان الخوف على الولد كما سبق كان يجوع أو يضمع نحو ذلك، أو على النفس لعموم حديث أنس السابق: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المرضع والحبلى، وليس عليهما الإطعام على الصحيح، وليس عليهما الإطعام على إيش؟ على الصحيح. الحالة الثالثة إذا خافت على ولديهما ونفسيهما، في هذه الحالة إذا خافت على ولديهما ونفسيهما معا فتقضيان بغير خلاف، تقضيان بغير خلاف. وهل تطعمان؟ فيه خلاف، اختلف في الإطعام على حالتين: إذا خافت على ولديهما، وإذا خافت على ولديهما ونفسيهما. يعني إذا خافت على نفسيهما هذا ما فيه إطعام، إنما إيش؟ تقضيان فقط. وإذا خافت على نفسيهما على ولديهما أو على ولديهما ونفسيهما، هاتان الحالتان اختلف العلماء هل في هذه الحالة إطعام أو لا. القول الأول أن حكمهما حكم المريض في جميع أحواله، فعليهما ماذا؟ القضاء فقط في كلا الحالات الثلاث، سواء كان الخوف على أنفسهما أو ولديهما أو معا، فتقضيان بدون إطعام، لقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولحديث أنس بن مالك الكعبي السابق أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وهذا قول الحسن البصري والنخعي كما علقه البخاري عنهما، واختاره الشيخان بن باز بن عثيمين عليهما رحمة الله. نعم، في ثلاثة أحوال ما عليه طعام. حالة أولى بالإجماع إذا خافت على نفسيهما، لكن على نفسيهما ولديهما أو على ولديهما، يعني كأن الولد هذا أمر الخارج، كأن الولد أمر الخارج، فبالتالي هل تطعم عن هذا الشيء أو لا تطعم؟ والصحيح أنها لا تطعم، الصحيح أنها لا تطعم، وأنها تقوم حكم المريض. القول الثاني: إن خافت على أنفسهما وعلى ولديهما أو ولديهما القضاء، هذا محل إجماع، والإطعام، والإطعام عن كل يوم مسكينا. وهذا قول مجاهد والإمام أحمد والشافعي، وهذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله. واستدل هؤلاء بما رواه أبو داود عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا. والحبل والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا صححه الدرقطني عن ابن عباس، ولكن الأقرب والله أعلم القول الأول. والقول الثالث: عليهما الإطعام دون القضاء. في قول آخر أيضا أنه يطعمان ولا يقضيان، وبه قال ابن عمر أيضا رواه الشافعي، وجاء عن ابن عباس: إذا خافت الحامل والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. وهذا قول أيضا آخر لابن عباس. فالقول الأول كما سبق الإطعام والقضاء، أما هنا الإطعام دون القضاء. فالخلاصة: إذا خافت على ولديهما فقط أو نفسيهما أو ولديهما، إن أن عليهما القضاء فقط، أن عليهما القضاء والإطعام، أن عليهما الإطعام فقط دون القضاء. هذه ثلاثة، هذه خلاصة هذا البحث. والصحيح القول الأول القضاء فقط، وأنهما يلحقان بالمريض والمسافر، ولحديث أنس وللآية. وأما قول ابن عمر وابن عباس الإطعام فقط، فهذا قد يقال مخالف للنص، ولا يلحقان بالشيخ الكبير والعاجز عن الصيام، والله أعلم. والمسألة تبقى اجتهادية في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. تقدم لنا أن القدرة من شروط الصيام، وأن العاجز على نوعين: عجز مؤقت يعني يرجى زواله، ومرض يرجى شفاؤه، يعني مما تعارف عليه وعلم بالاستقراء، فهذا يفطر ويقضي بغير خلاف، يفطر ويقضي بغير خلاف. النوع الثاني: عجز دائم ومرض مستمر، فهذا ما أشار إليه المصنف: العاجز عن الصوم لكبر مع بقاء عقله ومرض دائم لا يرجى زواله، فحكمه الإطعام دون القضاء. وفي هذه المسألة أن عليهم الإطعام دون القضاء، وهذا قول ابن عباس كما في قوله: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا. وهذا رواه البخاري. ولما ثبت عن أنس مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وهذا رواه الدارقطني والطبراني وعلقه البخاري. وروى الدارقطني والحاكم عن إكمل بن عباس قال رخص لشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وابن عباس وأنس لا يعلم لهما مخالف في هذه المسألة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن منذر وابن حزم. وعلى كل المسألة أنهما إذا كان المرض عجز مستمر، عجز مستمر ويلحق بالمرض المستمر الكبير، الكبير الذي معه عقله، الذي معه عقله لكن لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام. مسألة صورة الإطعام، صورة الإطعام لها حالتان. الحالة الأولى أن يعطي المسكين حبا لكل مسكين مد بر ومقداره تقريبا يعني مد بر تقريبا 563 جرام مثلا، أو يطبخوا لهم ويفرقوا عليهم كالأرز مثلا. وبعضهم قال إطعام دون تحديد، دون إيش تحديد، فما يحصل به الإطعام يكفي. وهذا ظاهر الآية وظاهر فعل أنس رضي الله عنه وأثر ابن عباس أنه ما حدد ما أنهما، لأنهم أنه لم يأتي تحديد الإطعام، لم يأتي تحديد الإطعام، فبالتالي ما يسمى إطعاما وجبة غداء أو وجبة عشاء ونحو ذلك فإن هذا يكفي. وقيل القول الثاني أن يضع الطعام، أن يصنع الطعام للمساكين ويدعوهم بقدر الأيام كما جاء عن أنس أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وإن وضع مع الطعام إدام ولحم لفعل أنس فكان حسن. وظاهر أثر ابن عباس وأنس أنه لا بد لكل يوم مسكين، لكل يوم مسكين، فلا يجوز دفع ذلك لمسكين واحد، ما تعطي مسكين واحد 5 أيام أو 10 أيام. وهو ظاهر الآية فدية طعام مسكين، وفي قراءة مساكين بالجمع، فيدل على أنه لا بد لكل يوم مسكين. وبعضهم قال يجوز دفعه لمسكين واحد، وبعضهم قال يجوز دفعه لمسكين واحد، فالأحوط أن يدفعها لكل لعدة مساكين، لكل يوم مسكين. وإن دفع لمسكين واحد فهذا قال به بعضهم. والمرء مخير في الإطعام في أول الشهر أو أوسطه أو آخره، وأن يطعمه في شهور متفرقة، الأمر في ذلك فيه سعة، ليس هناك شيء منصوص عليه، ليس هناك شيء منصوص عليه. قوله ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. ذكر المصنف هنا أن من أفطر بإحدى مفسدات ومفطرات الصيام أن عليه القضاء، أي قضاء ما أفطر، وليس عليه كفارة ولا إطعام. والدليل عدم الدليل، علما أن من أفطر بمفسد عليه القضاء فقط، لأنه أفطر وعليه التوبة والاستغفار. من أفطر بمفسد عمدا عليه القضاء فقط وعليه التوبة والاستغفار. فذكر المصنف من المفطرات 5 أنواع: الأكل والشرب والقي والحجامة والمني. هذا إذا أفطر لعذر أو ممن أبيح له الفطر كالمريض والسفر والمسافر. أما إذا أفطر متعمدا عالما فهذا مرتكب ذنب عظيم وجرم كبير. جاء عند الترمذي وابي داود وابن ماجه واحمد والدارقطني وعلقه البخاري من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. وهذا من المفطرات، وهذه المفطرات لو هذا الحديث مختلف في صحته، لكن على كل بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا ترك عبادة مؤقتة محدودة أنه لا يجوز أن يقضيها، أنه لا يقضيها، لأنه هو الذي فرط ذلك عالما متعمدا. فلا شك أنه ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا، وعليه يؤدب ويرفع أمره إلى السلطة ويعزر على فعله وتساهله بهذا الأمر العظيم. وهذه المفطرات كما سبق لنا منها ما هو مجمع على تفطيره، ومنها ما هو مختلف فيه بين أهل العلم، مختلف فيه بين أهل العلم. الأول والثاني الأكل والشرب، وهذان السببان مجمع عليهما، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وجاء في الصحيحين أيضا من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فيفهم منه أن من أفطر من أكل أو شرب غير ناسي أنه يصبح ماذا؟ مفطر، أنه يصبح ماذا؟ مفطر، فعليه قضاء هذا اليوم. وقد أجمع العلماء على ذلك، ويدخل في ذلك أكل ما لا يتغذى به كما لو بلع حصاة أو خرزة. والأكل يشمل الأكل النافع ويشمل الأكل الضار والمغذي وغير المغذي والحلال والحرام. وكذا يحصل التفطير بالأكل والشرب لو وصل إلى الجوف من غير طريقه، كعن طريق الأنف وهو ما يسمى بالصعود، أو عن طريق القبلة والدبر، ويدخل في الشرب أيضا شرب الدخان فإنه يفسد الصيام. فعلى كل أي أكل يسمى أكلا نافعا أو ضارا حلالا أو حراما، أو كذلك الشراب حلالا أو حراما نافعا أو ضارا، فإن ذلك كلما دخل الجوف فإنه يصبح مفسد لهذا اليوم، فبالتالي يجب عليه القضاء. النوع الثالث الذي ذكره المصنف القي. القي من المفطرات المختلف فيها، وقد اختلف العلماء في القي على قولين، على قولين. القول الأول أنه يفطر، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه يفطر. وبه قال ابن عمر كما رواه مالك بسند صحيح عنه، والبيهقي من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ونقل إجماعا، لكن الإجماع منخرم، الإجماع الخلاف محفوظ، فالإجمااع ليس هناك إجماع في هذه المسألة. وقد نقل ابن منذر، ولكن يعني نقل الإجماع كما ينقل ابن منذر أو النووي أو أبو هبيرة وغيره من المتأخرين، وكذلك أيضا بعض العلماء ينقلون الإجماع، يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى تثبت وتريث. واختاره شيخ الإسلام بأن القيء يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها، وهذا جاء عن علي ورواه البيهقي. واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة المروي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، فرواه الخمسة وابن حبان والحاكم والدار القطني والبيهقي وابن خزيمة كلهم من طريق عيسى بن يونس. حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والخبر اختلف العلماء في صحته، ولو كان صحيحا لا غبار عليه لم يكن في المسألة خلاف. والخبر منهم من صححه ومنهم من أعله، ظاهر سنده الصحة، ولهذا قال الدار القطني رواته كلهم ثقات، ولكن كلمة أيضا رواة وثقات أو رجال ورجال الصحيح أو على شرط البخاري ومسلم أو على شرطيهما أو فإن هذه العبارة كما ينقلها مثلا الحاكم أو ينقلها في مجمع الزوائد ونحو ذلك، هذه العبارة تحتاج إلى تثبت، لأنه قد يكون رجال ورجال الصحيح أو ثقة أو رجال الصحيحين أو يكون مثلا رواته ثقات، لكن يكون فيه علة، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه علة، فيبقى أن لا نقول إذا قد صححه الحاكم قال الحاكم ورجال رجال الصحيحين، حتى كذلك ولو قال ووافقه الذهبي، حتى فكم من الأحاديث ووافق الذهبي وافق الحاكم ولم وفي صحتها نظر، فبالتالي لا هذه العبارات لا تكون على إطلاقها رواة وثقات أو رجال ورجال الصحيحين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطيهما أو غير ذلك. وبالتالي الدار القطني لا يمكن أن نقول صحح هذا الخبر، لأنه قال رواته ثقات، رواته فرق بين أن نقول سنده صحيح ورواته ثقات. ولهذا وقد يومي يعني قوله ورواته ثقات، قد يومي أن الحاكم لو كان الخبر عنده صحيح لا صححه، ولكن لم يعله لأن ظاهره سنده الصحة، فبالتالي أومى إلى أن الرواة ثقات، لكن قد يكون هناك تحت قلمة رواته ثقات قد يكون هناك إيش علة، قد يكون إيش هناك علة. ولهذا قال ابن حجر في البلوغ عقب وقواه الدار القطني، لكن هذا في نظر، كلم ابن حجر في بلوغ المرام وقواه الدار القطني فيه نظر، إذ لا يلزم من قول رواته ثقات أنه يقويه، وقد نقل عن الدار القطني خلافه وقد وصحها يعني، فبالتالي كلام ابن حجر في البلوغ المرام لا يعني إيش أن الدار القطني صحح هذا الخبر، لأنه فرق بين قواه سنده قوي أو قواه الدار القطني وبين إيش رواته ثقات. وصحح الخبر أيضا النووي رحمه الله، ولكن النووي رحمه الله تصحيحه فيه نوع من النظر، تصحيح النووي تصحيح كثير من المتأخرين، تصحيح السيوطي وكذلك في مجمع صاحب مجمع الزوائد وغيرهم في تصحيحهم نظر، فلهذا إذا جاء لهذا النووي صحح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن هواه تبعا لما جئت به، وهذا الخبر من حديث الأربعين النووية وسنده ضعيف وغير ذلك من الحديث. المقصود أن بعض المتأخرين صحح هذا الخبر، صحح هذا الخبر، وكذلك أيضا الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وأعله وضعفه آخرون منهم البخاري فقال لم يصح، ونقل الترمذي وقال محمد لا أراه محفوظا. من محمد؟ ها الترمذي إذا قال وقال محمد، من محمد؟ البخاري. وقال محمد لا أراه محفوظا، وأعله أحمد قال ليس من هذا شيء، قال الخطاب يريد أنه غير محفوظ، وأعله الدارمي قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشام أوهم فيه فموضع الخلاف ها هنا، وأعله أبو داود قال في سننه أخشى أن لا يكون محفوظا، وأعله الترمذي وأعله النسائي وأعله الدار القطني نقله ابن مفلح في الفروع عن الدار القطني تضعيف الحديث، وأعله ابن القيم في تهذيب السنن، فهؤلاء كبار وأئمة جهابذة علماء في هذا الشأن وهذا النقد وهذا الباب، فبالتالي الخبر والله أعلم ضعيف بالنسبة فيما يظهر لي، والله أعلم أن الخبر ضعيف، ومما يدل على ضعفه أن راويه أفتى بخلافه، ولو كان صحيحا لما أفتى بخلافه. من الراوي؟ ها من راوي الخبر؟ ها راوي الخبر من استقاء؟ أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة أفتى بخلافه، قال أبو هريرة إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج، يعني علقه البخاري. القول الثاني في المسألة أن القيء لا يفطر، لا يفطر، وهذا به قال ابن عباس وأبو هريرة وابن مسعود كما عند عبد الرزاق وهو قول عكرمة. وهذا أيضا اختاره البخاري ودليلهم عدم الدليل الصحيح الصريح. وحكاه ابن حجر رواية عن الإمام مالك وبه قال ربيعة وقال ابن مفلح من علماء الحنابلة ويتوجه احتمال لا يفتر وأجابوا عن قول الجمهور يعني يمكن طول أقلنا في هذه المسألة لكن تبقى مسألة حساسة يحتاج الإنسان أن يحرص على أن يعرف أكبر قدر ممكن فيها. أجابوا عن قول الجمهور بأجوبة لا تنهض للإجابة وأمثلها والعمدة ضعف الحديث وهذا بيت القصيد ما دام أن الحديث فيه ضعف فعند من لم يصححه يقول لم يثبت دليل بالإفطار بالقيد. وقد احتجوا بفعل أبي هريرة وابن مسعود بن عباس وأن هذا قول صحابي وقول الصحابي حجة لكن أجيب حجة إذا خالفه إلا إذا لم يخالفه غيره. وهنا خالف أبا هريرة صحابي ولا لم يخالفه أبو هريرة وابن عباس بن مسعود هل خولفوا في هذا القضية ولا ما خولفوا؟ وين القول الأول؟ ماذا قلنا؟ قلنا القول الأول أوش أنه يفطر وبه قال ابن عمر كما رواه مالك والبيهقي بسند صحيح ولا لا؟ إذن أصبح هناك مخالفة ولا ما في مخالفة؟ مخالفة يعني لو ثبت عن أبي هريرة ولم يحصل مخالفة من صحابيين آخر لقلنا إيش؟ صحابي لا يقال لا يقول هذا من قبل الرأي سوف يفطر الناس بدون دليل ولا لا؟ لكن لما خالفه صحابي آخر وهو من؟ ابن عمر فثبت عن ابن عمر عند مالك بسند صحيح من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيف ليس عليه القضاء رواه البيهقي أيضا وجاء عن علي أيضا فجاء عن علي وابن عمر عن الفطر وجاء عن أبي هريرة وابن عباس وابن مسعود عدم الفطر. وفي مسائل الإمام أحمد سمعت أحمد يقول أبو داود سئل ما أصح ما فيه يعني القي في من ذرعه القي وهو صائم قال لنا نافع عن ابن عمر قلت له حديث هشام بن عمر عن محمد عن أبي هريرة قال ليس بشيء إنما هو حديث من أكل ناسيا يعني وهو صائم فالله أطعامه وسقاه. فكأنه ابن الإمام أحمد قال في الباب عن ابن عمر إذن المرفوع لم يصح فيه شيء وإنما الخلاف في الموقوف والموقوف كما علمتم واستقرأنا هذه المسألة بقدر الإمكان تعارض أقوال الصحابة فيها فبالتالي ليس بعضها حجة على بعض. فالمسألة إذن محل إيش؟ اجتهاد من رأى أنه يفطر ورأى صحة الخبر وأخذ بقول ابن عمر فلو ذلك ومن قال لا إن أثر ابن عمر عارضه صحابي آخر والمسألة ليس فيها دليل صحيح صريح أخذ بذلك. فالعبرة أن الآن لا نأخذ بقول أبي هريرة مطلقا ولا بقول ابن عمر مطلقا. فبالتالي والذي يظهر والله أعلم أن المسألة محل اجتهاد في هذا الباب والله أعلم. مسائل في القي مسألة من ذرعه القي وغلب عليه خروجه من غير اختيار وكذا من قاء ناسيا أو جاهلا أو مكرها يعني إنسان ذرعه القي يعني ليس باختياره أو كذلك قاء لكن ناسي أنه صائم أو جاهل بالحكم رجل قاء باختياره لكن جاهلا إيش بالحكم عفوا إذا كان جاهل بالحكم يعني يجب عليه القضاء إذا كان ممن يرى هذا القول أو مكرها فصومه صحيح ولا شيء عليه وهذا محل إجماع. قال الخطابي لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا وهذا قول عامة أهل العلم. ولأن المكره معذور ولا يؤاخذ العبد إلا بما تعمد وتقصد وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسألة على قول الجمهور القي يفطر على أي حال كان سواء أدخل أصبعه في فيه أو عصر بطنه أو شم رائحة كريهة إذا تسبب بإخراجه بأي حال من الأحوال وقليل القيء وكثيره سواء على القول بفطره. مسألة لو هاجت معدته حتى قاء فلا شيء عليه ولا يلزمه منع القي لو هاجت نفسه يعني هاجت وقاء لا يلزمه أن يدفع إيش القي، لأن منعه يضره ويؤذيه فيتركه على حاله ولا يحاول جلبه ولا منعه، لا يمنع ما خرج ولا إيش أو سوف يخرج ولا يجلب ما كان داخلا. وكذلك أيضا من المسائل بعضهم يقيد القيء بالذكر كما قال بعضهم متعمد ذاكرا قيئا، يعني ينقض، وهذا قيد جيد لأنه قد يتعمد إخراجه لكن غير ذاكر لصيامه، غير ذاكر لصيامه يعني ناسي، يعني إيش ناسي. ثم قال أو حجامة، وهذا المفطر الرابع وهو الحجامة. واختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. القول الأول أنها تفطر فيفطر الحاجم والمحجوم، وهذا قول أحمد وإسحاق بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وهو قول عطاء وابن هو الحسن ومسروق بن سيرين، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله. واستدلوا بحديث شداد بن أوس مرفوعا أنه أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو أخذ بيدي 18 خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه غير واحد كأحمد وعلي المديري والبخاري وابن خزيمة وابن حبان، ورجح ذلك ابن القيم وقال في تهذيب السنن أحاديث الفطر صريحة وصحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا، وصححه الدارمي والعقيلي والنووي رحمهم الله. والحاجم يفطر لأنه يمص الدم فلا يأمن دخول جوفه شيء من ذلك، الحاجم يفطر لأنه يمص الدم فلا يأمن دخول جوفه، وجود وبوجود الآلات اليوم فإن الحاجم هل يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ لا يفطر، لأنه لا يمس الدم بواسطة شفط أبدا ولا يصل إليه، وإنما هي آلات وأشياء مثلا تجلب الدم وتشفط الدم بدون مباشرة الحاجم للدم، دون مباشرة لا من بعيد ولا من قريب، وإنما هي آلات خارجية، فانتفت العلة وعليه ينتفي إيش الحكم، والله أعلم. فالحاجم لما كان أولا يأخذ الحجامة في طريق مباشرة فقد يصل إليه الدم، فهذا منع من ذلك سدا لهذا الباب. لكن لما كان الآن أدوات ويعني هذه الآلات الجديدة والحديثة وأصبح يحتجم الإنسان بدون مباشرة فبالتالي ينتفي الحكم. أما المحجوم فظاهر بسبب خروج الدم وما يحصل له من الضعف وهزالة البدن، وهؤلاء قالوا ما ثبت عن ابن عباس احتجم الصائم أنه غير محفوظة. قال مهند سألت أحمد عن الحديث فقال ليس فيه للصائم، إنما وهو ومحرم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. القول الثاني في المسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم، وبه قال الأئمة الثلاثة واختار ابن حزم، وقالوا أحاديث التفطير منسوخة، وبما ثبت في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن كما قال الإمام أحمد الصحيح أنه احتجم وهو إيش وهو محرم. ولما روى البخاري عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وقال أنس ما كنا نعد الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. وروى أحمد وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة ونهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، سند صحيح. ثبت عن أبي هريرة أنه سئل عن الرجل يحتجم وهو صائم قال أرأيت إن غشي عليه؟ رواه البيهقي. وعن أبي سعيد قال لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفها، فكأن هذا القول إذا ما كان فيه ضعف ويصيب الإنسان بعد خروج الدم من الهزال فإنه يبقى على صيامه. وتأول حديث أفطر الحاجم والمحجوم بأن مراد أنهما سيفطران، أنهما سيفطران، ومنهم من ضعفه كأبي حاتم والشافعي وقال لا حجة فيه، ومنهم من قال منسوخ. فأفطر الحاجم المحجوم منهم من تأوله، ومنهم من قال أنه منسوخ، ومنهم من قال أنه إيش ضعيف، منهم من قال أنه ضعيف. وفي المسائل أيضا الحجامة نأخذها باختصار نكمل بها الدرس. الأول إخراج الدم بالفصد وهو شق العرق عرضا وشرط وهو شق العرق طولا وهو اختيار شيخ الإسلام. الثانية التبرع بالدم يفطر كالحجامة، فمن تبرع بالدم في فرض قضى يوما مكانه وخذ سحبه للتحليل إن كان يسيرا لا يؤثر، وعلى القول بأنها لا تفطر فسواء أخذ كثيرا أو قليلا، لكن الدم إذا كان التحليل كثيرا أو لا يمكن التحليل إلا بالنهار، يعني بعض التحاليل لا يمكن إيش إلا في النهار، أو كذلك تبرع بالدم مثلا مريض يمكن سوف يعني يصلح له عملية مثلا بالتو في الحال ويحتاج إلى دم في الحال، فهذا على القول بأنه يفطر إذا يفطر بذلك، وإذا قلنا أنه لا يفطر الحجامة فليس بذلك بأس. وأيضا إذا كان قليلا فإنه لا يؤثر، إذا كان قليلا فإنه لا يؤثر. والحالة الثانية لو عبث الإنسان بأنفه وحاول إخراج الرعاف مثلا فإنه فبعضهم قال يفطر، إذا حاول الإنسان إخراج الدم من أنفه فإنه قال ذلك يفطر، وهذا به قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومسألة الحجام مسألة تحتاج إلى تأمل. يقول ابن عبد البر الأحاديث المتعارضة متدافعة في صوم من احتجم، فأقل أحوالها أنه يسقط الاحتجاج بها، والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطرا إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارضة له. أما الحالة الخامسة هي الإمناء، قال أو الإمناء بمباشرة، هذا المفطر الخامس، وذلك إذا خرج المني بمباشرة، وكذا إذا خرج باختياره دون مباشرة كمثلا العادة السرية مثلا أو التقبيل فأمنى، ليس فأمذى، تقبل فأمنى، أو لمس فأمنى، أو باشر فأمنى، أو استعمل العادة السرية مثلا، أو كان بغير اختيارك احتلام في نوم، أو نعم إذا خرج منه باختياره فهذا يفطر بذلك، فإن ذلك يقضي هذا اليوم. ودليل أنه يفطر ما ثبت في الصحيحين، حديث أبي هريرة مرفوعا الحديث وفيه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله. وبه قالت وقالت الظاهرية لا يفسد صومه، الظاهرية يقول لا يفسد صوم من خرج منه المني سواء باختياره أو بغير اختياره، وهذا اختاره ابن حزم وقال لأنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم، ولكن الأقرب والأحوط القول الأول، لأن قوله يترك طعامه وشرابه إيش وشهوته من أجله، وشهوته تشتمل شهوته أثناء الاستمناء شهوة، خروج المني شهوة، الطعام والشراب شهوة، فبالتالي يشمل هذا النص. مسألة تقبيل لها ثلاث حالات، تقبيل له ثلاث حالات، الأولى يقبل ولا ينزل فهذا لا يفسد صومه بغير خلاف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ويباشر وهو صائم كما جاء ذلك في الصحيحين. الحالة الثانية أنه يقبل يعني يقبل ويمي فيفطر ويفسد صومه، يعني يقبل ويحصل منه خروج مني فهذا يفسد صومه. الحالة الثالثة يقبل ويمذي، يعني يخرج منه إيش مذي، فقيل يفطر بذلك يفطر ذلك كما قال به أحمد ومالك، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفطر بذلك، وهذا الصحيح أن خروج المذي لا يفسد الصوم، خروج المذي ماذا لا يفسد الصوم، واختاره شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم واختاره صاحب الإنصاف. فمسألة إذا أنزل بالاحتلام وهو نائم لا يفسد صومه لأنه بغير اختياره، وقد التفكر المجرد أو التفكير المجرد عن العمل لو فكر مجرد تفكير ثم خرج منه مني فإنه لا يفسد صومه، لما في الصحيحين أن الله تجاوز لأمتي عما حددت في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم. هذه المسائل ذكرها المصنف رحمه الله. ونقف على قوله إلا من أفطر بجماع، لأن مسألة جماع أيضا فيها بعض المسائل التي سوف إن شاء الله نذكرها، فنقتصر على ما هنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال مو واضح، هذا أحد عنده إشكال ولا؟ نعم نعم. والله زمان لو حرمة، لكن هل ينبني عليه حكم؟ نعم صحيح، لكن هل ينبني عليه حكم؟ نعم، يعني مثلا حرمة مكة، هل نقول السيئات تتكرر لأن حرمة؟ يعني صحيح أن الزمان يختلف والمكان يختلف، لكن هل ينبني عليه حكم شرعي بحيث نوجب نفسد نصوم؟ هذا بقية. ثم المكان قد يكون هناك حرمة مكان وكذا، لكن ما ينبني عليه حكم. نعم لا، أنا قلنا إذا كنا إذا ترتب عليه مفسدة قيدنا ذلك، لكن ما هو الدليل على وجوب الإمساك؟ أنا مسافر تعبان وصلت مثلا مدينتي، وصلت مدينتي الظهر وتعبان ومرهق أحتاج إلى شيء أكل حتى أنام إلى المغرب، يقول لا تأكل لا أمسك، ومريض شوفي حائض من طول النهار، الآن النهار طويل ممكن 7 ساعات 8 ساعات يعني صائمة، لكن أفطرت حصل لها العذر بعد صلاة العصر، عصر حين بقي 3 ساعات على الغروب، هل نقول والله لا امسكي؟ اجيبوا لي دليل، هل حرمة الزمان دليل بحد ذاته؟ لكن نقول انه اذا كان يترتب على افطارهم على انهم مفسدة فيجب عليهم افطار الافطار سرا، هذا اللي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورجحه. لا ما تفسد الصوم النخامة، لكنها تحرم، والدليل على التحريم أنها ضرر ضرر. يعني لو إنسان مثلا بغير اختياره، بغير اختياره ما في شيء، هذا ما في خلاف، لو بلعه متعمدا فصحيح أنه لا يفطر، ليست معنى الأكل ولا معنى الشرب، لكنه إيش يحرم يحرم. يقول شيخنا الذي رأى أن القيء مفطر استدلوا بحديث صح من درع القيء، أين وجه الدليل والشاهد من الحديث؟ هذا واضح، من درعه القيء إيش فعليه القضاء، من درعه القيء، من درع من استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء فعل فلا قضاء عليه، يعني من استقاء هو تعمد هو طلب إيش خروج القيء، لكن من درعه القي بغير اختياره فليس عليه شيء، ففرق بين التعمد وباختياره أو بغير اختياره. نعم شيء نعم الحاجة. إيش الحاجة أفضل لأنه لا يعرف مصدر الدم فلا يكون شك يقين. إيش الحاجم؟ الحاجم إيه نعمل الحاجم كما قلنا الله أعلم في تفصيل، يعني إذا كان يأخذ الشيء مباشرة مثل اللي يشبطون أول فهذا نقول مثلا أنه يفطر يحصل الإفطار لأنه أفطر الحاجم، لكن إذا كماله مباشرة وش وجه الإفطار؟ حتى ولو كان يقين يعني ما في شيء، يعني ظاهر النص للمباشرة، لكن الآن أصبح عندنا أدوات فما وجهه مباشرة إلا إذا كان يعين غيره على الإفطار. الله أعلم، إذا كانت العلة أنه خشية طول الجسد شيء من الدم فهذا العلة هم انتفية ولا لا؟ والله لنف يعني منفذ إلى المعدة، ولو بعض قد إذا ما شعر ما في شيء، لكن يتجنب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأقيط بالصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، فدل على أن الأنف منفذ للجوف. إيش؟ إيه نعم، الناسي والجاهل ما في شيء لا شك، والقيء المشكل في من تعمد ذلك. أين؟ إيش؟ لا النخامة تفطر، إذا كان ناسي هذا مما لا خلاف فيه، وإذا كان متعمد كذلك لا تفطر، إلا أنه إذا يحرم بلعها لما فيها من الضرر، ما فيها من الضرر. القول الصحيح الحامل والمرضى لا أقوى، ولكن القول الصحيح قول الصحيح أنهما يقضيان فقط، يقضيان هنا ما يطعمان يعني، لا لا قضى فقط. المني متى خرج فطر الصائم باختياره أو بغير اختياره، بحلال أو حرام، نعم باختيار، قلنا ما تسمع يحتلمه نايم باختياره بغير اختياره، قلنا إذا قيد باختياره إيش معناه بغير اختيار؟ لا يخلف الله نفسه إلا وسعها، هي لا شك، إحنا قلنا إذا قلنا باختياره وإيش معناه، إذا كان بغير اختياره باب أولى، واضح؟ إيه قد يكون بغير اختياره بالنوم أو مرض، إيه نعم واحد يعني حصل له ضرب أو مثلا ألم أو كذا، قد يكون بغير اختياره بشيء أو شدة أو شدة برد، نعم نعم. زواج بالنهار زواج لا ما في شيء، لم يرد فيه دليل لا الترغيب ولا الترهيب، اللي يا ما الله أعلم ما في ترغيب ولا ترهيب، بعضهم يقول رمضان كريم وبعضهم يقول ابتعد عن رمضان، خصوصا الذين يتزوجون بشعبان وشعبان ربما يحصل لهم ضرر، خصوصا إذا كان ما يعرف الحكم كما سيأتي أن الإنزال هو موجب للفطر، وبعضهم يبقى رمضان كله يجامع فإذا جاء الإنزال خرج، فبالتالي يظن أن هذا هو، وكم وقع من وقع في الفخ لأنه بتو عريس وكذا. فقلنا إذا كان قليلا ويسيرا والمسألة خلافية يعني إن شاء الله، أما إذا كان كثير ويؤلم ويحصل لهم مضاعف فهذه يبتعد عنه. إيش إذا خرج من الأنف؟ ما الحجامة إذا كان يسير ما لا أفطر الحاج محتوم عام عام الحديث، أقول الحديث عام، وإذا قلنا لا لأنه من أجل الضعف إذا كان ما يضعف ويجوز على خلاف المسألة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا، نعم جزاكم الله خير.